احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله انما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله. بعد هذه حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي البيوت الامنه، ادعو الله عز وجل ان يؤمنها بطاعته وباقترابنا من كتاب ربنا وسنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فان البيوت لا تصير امنه الا اذا عادت الى منهج الله حقيقة وقولا لا قولا بدون عمل. فلا فائدة من القول بدون عمل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سيدنا موسى ذهب مع تلميذه يوشع، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، إلى أن القصة في سورة الكهف يقول ربنا: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. النصب اللي هو التعب، هذا التعب حدث لما تجاوز. لو أنه وجد الخضر الذي يبحث عنه كي يتعلم من علمه اللدني الذي علمه رب العباد عز وجل ما تعب الكريم وتلميذه. لكن قال ربنا: فلما جاوزا، لما تعدى الحدود خرج عن إطار المكان المحدد، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. النصب جاء بعد المجاوزة. نسقط هذا على واقعنا المر المؤلم ونسأل: لماذا لم تصبح البيوت آمنة؟ ليه الخلل حصل فيها؟ ليه النفوس أصبحت بهذا المنطق؟ لأن كلها مجاوزات بعيدة عن كتاب الله عز وجل. فلما جاوزا قد لقينا نصبا، يبقى النصب والتعب جاء من الايه؟ من المجاوزه. رب العباد عز وجل يسر علينا المساله، وضع لنا منهج، وهو العليم الخبير. الا يعلم من خلق؟ سبحانه وتعالى هو يعلم من خلق، يعلم ما توسوس به نفوسنا، وما يجيش في صدورنا، وما الذي يصحنا، وما الذي يفسدنا. فسهل الموضوع علينا. فالدين يسر، من الذي صعبه؟ نحن. ليه؟ لان سبحان الله العظيم، الكارثة الكبرى ان الانسان الله كرمه وجعله افضل مخلوقاته، وجعله اخر المخلوقات خلقا، كأن الله عز وجل جهز المسكن قبل وصول الساكن. ثم لما جاء ادم كان اخر انسان، اخر مخلوق في هذا الكون، لان الصانع دائما يجعل اجمل شيء في صنعته اخرها. فكان ادم اخر ما خلق الله عز وجل، فكان هو مكرم على من سبقه من المخلوقات. ما الذي حدث؟ يعني ما الذي احدثناه نحن في ابن ادم؟ احنا سلعنا ابن ادم، تسليع ابن ادم، يعني صيرنا ابن ادم سلعة. يعني معك كم تساوي كم، ليس معك انت لا تساوي شيء. هذه الكارثة، ان يسلع الانسان. ولذلك القصة اللطيفة اللي يقصها الرافعي رحمة الله عليه، مصطفى صادق الرافعي، في كتابه المساكين، يقول ان حكاية لطيفة لازم ان تقص على ابنائنا وبناتنا. عندهم في قريته الصغيرة كان يعيش رجل، هذا الكلام في القرن، في اوائل القرن العشرين، ان كان يعيش رجل يسمى الشيخ علي، يعني ليس شيخ علم ولا غيره، لكن يعني دائما في القرى وفي البادية يسمون الرجل يعني اللي كده فيه طيبة خلق، او يعني كثير التردد على المساجد او العزوف عن الدنيا شيخ. المهم، فالشيخ علي هذا رجل يقول عنه الرافعي: بيته عتبة اي دار، يفترش الارض ويلتحف السماء، مائدته اي شيء يقدم له في بيت. البيت يعني الناس تفتح الباب تجد قاعد على عتبة اي دار يعطوه الاكل، هذه سفرته ومائدته. يمر بالشيخ علي اناس كثيرون ويسمع، هو رجل زي ما يكون ايه مراقب، وهو فيلسوف رغم صمته وهدوءه. يقول الشيخ علي: هذا يقول: يا رب اعطيتني الصحة فاين المال؟ واخر يقول: يا رب اعطيتني المال فاين الصحة؟ وثالث يقول: يا رب اعطيتني المال والصحة فاين السعادة؟ والشيخ علي يقول، ماذا يقول الشيخ علي؟ يا رب كل هؤلاء صور، فأين الأصل؟ فين عبد الله اللي هو متصل موصول بالله عز وجل، الذي يسمي الأسماء بمسمياتها. يعني مثال بسيط جدا، لما واحد والعياذ بالله عزكم الله يسرق مال من مال العمل، تجد القانونيين يفسروا ده سرقة من مال أميري وسرقة من مال عام أو مش عارف اكتساب كذا أو فساد مالي أو فساد إداري أو 20 مسمى، لكن في الآخر في الأول والآخر ماذا سمى الشرع هذا الأمر؟ سرقة. سرقة الرشاوى نسميها بغير أسمائها، هدية، هبة، منحة، مش عارف كذا كذا، يعني أي مسمى من المسميات الكثيرة التي تقال بالعامية وبغير العامية، هذه كلها لكن تحت عنوان إيه؟ رشوة. الأمر يعني الله يسر لنا المسألة، يعني الطوابير والصفوف التي تقف على أبواب المحاكم للحصول على وثيقة طلاق سواء للمرأة أو للرجل، والمحامي هذا يأتي بمستندات ويأتي بمستندات. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة التي كرهت زوجها أو يعني لم تقبله كزوج؟ فقالت يا رسول الله أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، رجل محترم، خلقه طيب، دينه تمام، ولكن يعني هي يعني لا تريد، لأن تبغض منظره، تحتقر شكله وتقلل من مستواه، فلا أريد الكفرة أو لا أحب الكفرة في دين ده، اعتبرت أن كراهية الزوج نوع من الكفران. فقال الرجل لقد نحلتها حديقة يا رسول الله، أنا معطيها جنينة بستان. قال ردي عليه حديقته. ردت حديقته واختلعت من الرجل في خلال 5 دقائق، مش 5 سنوات. 5 سنوات نعمل فيها ايه؟ نغتاب ب20 مليون سيئة، وننم كل واحد في طرف الثاني ب20 مليون سيئة، ونبغض الناس الى الناس، ونكره الناس الى الناس، ونشيع اشاعات كاذبة، ويبدأ المحامون يستخدمون اساليب لا يعلمها الا الله، ونبدأ ناس نحصل على والعياذ بالله ربما احيانا شهادات زور سواء مكتوبة او مسموعة او مقالة. سبحان الله، كل هذا تحت عنوان ايه؟ اننا بعدنا عن ديننا. انت عايز ايه يا ستي؟ عايز اتطلق. طيب يجوا 2 من المحترمين، حكما من اهليه وحكما من اهليه، يسمع بعض، فيش فايدة يعني للعودة. وجدوا ان الامور دخلنا الى شوارع مسدودة والى طريق مسدود، خلاص يطلق بسهولة. وكل ايه يعني قال ربنا، شوف تيسير الله، لانه الخالق، امساكم بمعروف او تسريح باحسان. مفيش حد فينا ما يعرفش المعروف؟ معقول؟ الهرة تعرف المعروف، عزكم الله الكلب يعرف المعروف. ليه؟ لانه اذا وضعنا له طعاما، سبحان الله، يعني هز ذيله، يعني يعرف المعروف سبحان الله. حتى يقال شاعرنا من باب السخريه، حتى الكلاب اذا رات غنيا حركت اذنابها، وان رات فقيرا كشرت انيابها. ليه؟ لانها خايفه من الفقير ياكل معاها، ياخذ منها العظم اللي امامها. سبحان الله، لا يجد طعاما ولا شراب. فان رات الغني من كثره المعروف معها حركت، هرت اليه، يعني حركت اذنابها رضا بما يصنع. اذا الحيوان الاعجم يعرف المعروف، فامساك بمعروف، معروفه، ما فيهاش يعني ايه يعني لا فيها فلسفه ولا لف ولا دوران، لكن نحن نلف وندور، وكل واحد عايز يقنع نفسه بانه هو الذي ايه على الحق المطلق، والاخر على الباطل المطلق. انت معي، انت قديس، انت ضدي، فانت ابليس. هذه قاعده عربيه عجيبه لا بد من تغييرها. اذا الله كي تأمن بيوتنا لابد من العودة الى الكتاب والسنة في مسميات الكتاب والسنة، يعني الامور تكون ايه؟ تكون واضحة، ما فيش ايه يعني لف. قال ربنا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طب انت بتمسكها ضرار ليه؟ الله، انت قد تزوجت وصار لك اولاد وصار لك بيت. يا اخي سبحان الله، اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي؟ أما سمعت أن النساء 9 لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحزبان، الحزب الكبار وحزب الصغار، الكبار بقيادة أم سلمة والصغار بقيادة عائشة، كلا الحزبين تمرد الحزبان مرة على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم بموضوع زيادة النفقة، واعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم يعني 29 يوما، حتى نزل الوحي في قضية الايه؟ التخيير، يعني إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. وها رسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فخيرهن، فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وانتهى الموضوع في بساطة. يعني إذن بيت النبي صلى الله عليه وسلم حصل في هذا الايه، حصل في هذا التصدق. لكن كيف عالجه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأنا في السيرة ان الرسول عير مرة احداهن انها تمردت؟ احنا نظل نحجز كما قلت دائما، لنا في عقلنا وفي ذاكرتنا كل تبع الاخر صندوقان او كيسان كبيران، كيس مسدود وكيس مخروم مثقوب. الكيس المسدود نضع فيه سيئات الطرف الاخر عشان تكثر، والكيس المثقوب نضع فيه حسنات الطرف الاخر فيتسرب اولا باول. فبعد ما نجلس بعد 15 و20 سنه من الزواج تقول له والله ما رايت منك خيرا قط، ويقول لها والله ما شفنا منك يوم هنا، انت من ساعه ما دخلت عليا ودخل عليا الحنجر والمنجر والخراب المستعجل والعياذ بالله والفقر وطردت من عملي، ولا يذكر لها خيرا. ويقول له والله ده انت خدتني شابه صغيره وبعدين شابه شعري وحده وضب ظهري وجن الضغط والسكري والاملاح المعدنيه وغير المعدنيه، ونسال الله السلامه. سبحان الله. ليه؟ لان الدين ليس رائدنا. رائدنا يبقى في المدخل دين وفي المخرج دين، امساكوا بمعروف او تسريح باحسان. شو لما القران عبر عن الطلاق وعن الخلع وعن تسريح. سبحان الله. ده حتى البنت الصغيره شعرها يعني كالطير في الهواء، سبحان الله، يقول ايه سرحيه، يعني سرحيه ايه سبحان الله، بعدين سرحه باحسان، تسريح باحسان سبحان الله. فاذا تسريح الرجل لزوجته اما ان تمسك بمعروف او ان تسال. دي مش عايزه لفلسفه ولا شرح، ده احنا عندنا شيوخ في الفضائيات. لو ان الامه سمعت 1/100 مما يقال في الفضائيات في المحاضرات الدينيه وفي اللقاءات الدينيه، ده مش كان المسلمين اهتدوا للاسلام، كان 7 مليار دخلوا في دين. لكن لا احد اسمع، انا اسمع على هواي، واذا سمعت طبقت ما يتوافق معي، ولما الكلام لا يتوافق معي نسمي الحرام بغير اسمائه. ده له بريء، دي جلسة انس، ده مش عارف. يا عمي الله يرضى عنك، ضع الكتاب والسنة في في في يعني في في في في, في المضمار السليم. كيف يعني؟ انا ادعى الى بناء امر ما، ارجع الكتاب والسنة، ماذا يقول الكتاب والسنة؟ ما هذا الكتالوج، ده الدستور، ده المنهج، ماذا يقول؟ على سبحان الله العظيم يقول كذا وكذا، انتهى الموضوع. لكن لما صارت كما قلت تسليع الانسان، سلع البني ادم، صار سلعه. كيف صار سلعه؟ انت لما تصير الانسان سلعه، ماذا يسمي في علم عند اخواننا بتوع الفسيولوجي والبيولوجي وعلماء التشريح وعلماء الاحياء، يقول لك ان الانسان في كم من الدهون كماده يستطيع ان تصنع قطعه صابون كبيره، وفي كم من الحديد يستطيع ان يصنع منه مسمار طوله 6 سنتيمتر، وفي كمية من الكالسيوم او الجير سبحان الله تستطيع ان نبيض ندهن بها سبحان الله عشة دجاج عظيم، ويعني في سبحان الله شوية ماء يساوي مش عارف كام جالون مية يساوي كذا. لو تجمع كل ما في الانسان من عناصر، من مغنيسيوم وكالسيوم وحديد وفوسفور، يعمل مش عارف يشارك في عمل رأس 60 عود ثقاب سبحان. اذا جمعت ده كله عارف يطلع بكام تقريبا؟ يطلع ب$2، يعني كده شيء بسيط، يعني على اساس انها يعني عملة عالمية. $2 قيمته كمادة، لكن قيمته كانسان الله اكبر. الله قد كرمه، اني جاعل في الارض خليفة، اسجد لنا الملائكة وطرد لنا الابليس كلما استعدنا بالله منه، ان الله يدافع عن الذين امنوا. فيعني فنحن واحترام انسانيتنا مع الاخرين، ولنا في الموضوع بقية ان شاء الله مهمة، كونوا معي ان شاء الله بعد الفاصل. اهلا بكم، مرحبا من احبتي في الله مرة اخرى. لما نراقب كده تاريخ الصحابة في عدم مجاوزتهم للامور، تجد ان الرسول سئل صلى الله عليه وسلم من الصحابة 12 سؤال 12 مسألة بس، واحنا سبحان الله نسأل في الموضوع 100,000 سؤال ولا نطبق. طب ليه الصحابة قللوا الاسئلة؟ لانهم كانوا بيعملوا، يعني بيعمل بالآية التي نزلت، ما فيهاش لا فلسفة ولا لف ولا دوران، بس المسألة ابسط مما يتخيل الانسان، بسيطة سهلة ليه؟ لان طالما داخل الشرع الموضوع سهل. فيما سئل النبي صلى الله عليه وسلم 12 مسألة مفيش غيرها. قال واذا السؤال الوحيد بس اللي هو ايه يعني اللي هو لم يقل فيه قل موضوع الدعاء، واذا سألك عبادي عني فاني قريب، هذه ما قال فيها قل. ليه؟ لا وسطة بين العبد وبين رب. لكن لما سألوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، إلى آخر الآيات التي تحفظونها. يسألونك يعني عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى آخر. يسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، كل هذه الأسئلة. ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه لحق، إلا في السؤال بتاع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هم دول 12 سؤالا او 12 مسألة، هي كل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، مع انه ده ايه؟ ده منبع الشريعة، يعني هو خزانة الشريعة صلى الله عليه وسلم، هو المتحدث الرسمي باسم الشريعة وباسم الشرع سبحان الله، لا متحدث رسمي غيره صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك الصحابة ما سألوا إلا هذه المسائل. ليه؟ لانه كانوا مشغولين بالعمل. لما قالوا اقيموا الصلاة اقاموا الصلاة خلاص، هذا حلال على نساء امتي حرام على رجاله، مسك الذهب والحرير فقط، ده حلال على النساء حرام على الرجال، اللي في يده خاتم ذهب خلعه. الحجاب امنا عائشة تقول فقسمت كل انصارية من نساء الانصار خمارها نصفين واعطت اختها، سبحان الله، خرجنا كالغرابيب السود، سمعنا واطعنا. المسألة كده. لكن هو يعني فرض يا سيدنا الشيخ؟ اه فرض. في اي صورة؟ والله في سورة الأحزاب وسورة النور. أنت متأكد؟ إن شاء الله متأكد. يعني ربنا قال كده يا فلانة يا بنت فلان تحجبي؟ قال لا، هو ربنا قال لكل النساء المؤمنين، هل نساء أزواجك وبناتك النساء المؤمنين البس الحجاب، مش عايزة تكوني من النساء المؤمنين، أنت حرة. في دول معينة في دولنا العربية الإسلامية أو في العالم كله في حاجة اسمها قطاع عام وقطاع خاص. قطاع خاص يعني الشركة خاصة بنفسه هو وأولاده هو وشركاء، بس في قطاع عام يعمل فيه القطاع الحكومي قطاع عام وحاجات زي كده. أو المحجبة دي قطاع خاص لا ينظر إليها إلا محارمها. لكن الثانية أي حد يبص قطاع عام يلا. سبحان الله، يعني سداح مداح كده ما تعرفش المسألة. ليه؟ لأن بعدنا عن المنهج. يقول طب يا شيخ ما هو ممكن تكلمون عن الحشمة، ما الحشمة دي قياسية، اللي هتلبس لغاية اللي تحت الركبة حشمة عن اللبسة لغاية الركبة، واللي لبسة لغاية الركبة حشمة عن اللبسة يعني، ولا واللي لبسة يعني أحسن من القياسية خلاص، وندخل في الألوان وفي طب ليه؟ ما هو يعني إيه حجاب؟ يعني ساتر، إما الجسم كله أو بمسألة بسيطة وسهلة. طب يعني المواصفات يا سيدنا الشيخ؟ يا عم الله يرضى عنك، لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة في نفسه ولا يشبه زي الرجل ولا يزيل الكافرات، خلصت المسألة. المسألة بسيطة وسهلة، إذا بلغت المرأة وجب عليها أن تستر، هذا بسهولة وبساطة، هذا هو ديننا ببساطة. ليه؟ اقتراب الصحابة من الدين خلهم ما يبتلوش إيه؟ يسألوا ولا يعيد ولا يزيدوا. الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز لما تولى فاطمة بن زوجته بنت عبد الملك بن مروان، يعني أبوها أمين خليفة وأخوها خليفة وعمها خليفة وزوجها خليفة سبحان الله، فكلهم خلفاء أمراء المؤمنين سبحان الله. فبنت عز فلما تزوجها وهو كان يلبس الفارهة من الثياب الفخم من سبحان الله الثياب الفاخرة ويركب الدواب اللي هي الغالية الثمن ويسكن البيوت، فلما أصبح أمير المؤمنين في دمشق قعد على الحصير وقال لزوجته هذه المجوهرات والذهب ربما اعطاها ابوك واخواتك لك، ليس احتمال من مال المسلمين، وانا مش عايز زوجتي يبقى عندها حرام، رديه لبيت المال او الحقي باهلك، انت حرة، انا اعيش كده على الحصير عشان استشعر فقر الفقير لان اصبح مسؤول. فما الذي حدث؟ قالت بل يعني أطيع ما تقول، رجعت المجوهرات ووضعها في صندوق ورجعوها لبيت المال. لما سم وضع السم لعمر رضي الله عنه لما ما عجبهمش الاستقامة بتاعته وضعوا له السم مات. شهيدا رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين. فلما مات عمر جم من بعده قالوا يا فاطمة أنعيد إليك الذهب والحلي اللي احنا يعني صدرت عن طريق عمر بن عبد العزيز لبيت المال؟ قالت والله ما كنت أطيعه حيا وأعصيه ميتا. الله أكبر، ده الناس اللي ايه يعني ربت على القرب من الكتاب والسنة، الاقتراب من الكتاب والسنة ده يريح، خلينا كلنا في هدوء، نعيش في هدوء، بيوتنا تبقى آمنة، شوارعنا آمنة، خلاص لحد واحد يقام في الأرض خير لأمتي من أن يمطروا 70 خريفا. يا الله 70 سنة مطر، شوف الخير دي منه حد واحد بس يقام، سبحان الله. لكن نلف وندور، المسألة بسيطة وسهل، هي الاقتراب كلما استطعنا. أول ما كان الدين في البداية يعني اتقوا الله ما استطعتم، على قدر ما تستطيع. لما أصبح الدين عند الصحابة قوي قالوا اتقوا الله حق تقاته، حق الأمر بهذا المنطق، الأمر بهذا المنطق، حتى يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وربما الحلقة الماضية كنا نتكلمكم عن بعض من علامات الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمان على أمتي لا تجد ثلاثا، في 3 أشياء لا تجد: درهم حلال، يا الله، وأخ صالح، ورجل يدلك على طريق الله عز وجل. يا الله، الرجل الصالح ده امسك في ديك وسنانك فيه، تمسك ان ظفرت بذيل حر فهي قليل. ليه؟ هو ده اللي ياخد بايدي الى طريق الخير، اللي ياخد بايدي طريق الشر بلاش منه. فاذا المسائل واضحة، بس المهم اقترب من الكتاب والسنة، ولا يعني يضحك علي شياطين الانس والجن يقولوا البنت المسكي حجبتي مش هتلاقي زوج، هو زوجها هيزوج واحدة متغطية، ده ازاي؟ ده هو الولد اللي بعيد عن الله اعزكم الله، الولد المنحرف لما يجي يتزوج يعمل ايه؟ يروح للشيخ عمر، ويا شيخ عمر ما عندكش حد في المسجد كده من العائلات الطيبة؟ ودي يا ابني انت كيف تتزوج واحدة من الطيبة؟ ده انت اصلا، يقول لا انا في الحياة اياها دي مع لكن عند الزواج انا عايز واحدة تحفظ لي ديني وعرضي وكرامتي، لازم اخده من البيوتات المحترمة. يا الله، حتى البعيد. ليه؟ من اتقى الله احبه الناس ولو كرهوا. اللي يتقي الله الناس حتى اللي يكرهوا يحبوه غصبا عنهم. ليه؟ لانه موصول بالله، لان هو يتاجر مع الله عز وجل. يعني هذه المحبه التي قذفت في قلب على وجه موسى عليه السلام، قال والقيت عليك محبه مني. لكن هل من المعقول ونحن بهذا المنطق وننتظر رحمه من السماء او ان يرحمنا هؤلاء وهؤلاء ما يسلط علينا بل لا يخاف ولا يرحمنا؟ هي كده، لما نسيب حبل الله المتين يحدث لنا هذا الكلام، والبيوت يحصل فيها الخلل. لكن تروح زوجة تفتري على زوجها في المحكمة او امام القاضي، او زوج يدعي زورا وبهتانا كلام غير طيب وتخرج الاسرار، هل هذا يصير مع بيوت المسلمين الامنة؟ هل اصل رحمي الثري الغني والرحم الفقير انا ماليش دعوة بيه؟ معقول هذا؟ دي يعني اقيم الناس بـ بـ بـ بـ بـ بـ باموالهم؟ لا لا لا، سبحان الله. اخ يرفع على اخيه قضية في المحكمة عشان قطعة ارض، يا اخي خليه ياخدها، خلي ربنا يعوض لك، انت ارض في جنة عرضها السماوات والارض وعدة المتقين، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سبحان الله. اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب لعباده الى الله انفعهم لعباده؟ النفع. ما تخليش، لا تجعل اخاك يبيت حزينا، يبيت كاسف البال. اما لما الناس تتقطع اواصر الاخوة، إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. هذا الإنسان سبحان الله، يعني أخاك إما لا أخ له، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي أو كطائر بغير جناحي. المرء كثير بإخوانه، تشعر بالود والمحبة، ولا تعتدي على حرمتنا، ان الله لا يحب المعتدين لا بالقول ولا بالفعل ولا بالايذاء. وهذا كلام نكرره ويكرره اخواننا الدعاء وزملائنا وفي المساجد ويوم الجمعه وعلى الفضائيات، ورغم ذلك الناس تسمع. والله هذا حجه على كل من يسمع، وليس معنى هذا ان يقول خلاص يا عم من الاسبوع القادم انا مش هسمع. لا، كفاك يعني يعني يعني كفاك يعني يعني بعدا عن الله ان تضيع العلم، وان تضيع أن من يذكرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى سيدنا ابو موسى الاشعري يقول والله ما احببت دنياكم الا لثلاثه، ما هي؟ قال ايه اقراها من كتاب الله، او حديث اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ان اجلس مع اناس ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر، ويختاروا الكلام الحلو الجميل، مش نعيش على اعراض الناس، ننهش في لحوم الناس وفي لحوم العلماء وفي لحوم الكبار وفي تمزيق اوصل المحبه بين المجتمع بعضه مع بعض، ابدا، هذا ليس من دين الله بشيء، سبحان الله. عندئذ يهجم علينا عدونا كما نرى ويذيق ويسومنا سوء العذاب، وان هو نعمل مش عارف وقفات ومش عارف، لا لا لا، ليس هذا الانسان المسلم يقترب من دين الله عز وجل. كلما اقتربنا من دين الله استرحنا، كلما ابتعدنا نفس الدين مدفأة للذي يشعر بالبرد، وشمس لمن لا يشعر بالضوء، وعافية لمن يشعر بالمرض. هو الدين كده، عافية المريض، وشمس التي تشرق في قلب العبد فيجد نور الله عز وجل يغمر قلبه، فلما يغمر النور قلبك ترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. أما القلب المنكوس والعياذ بالله البعيد عن دين الله لا يرى الحق إلا باطلا ولا يرى الباطل إلا حقا. فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يكاد يشوف الأمور منكوسة كأنه كان واقف على رأسه. وبعدين إيه يعني عنده لدد في الخصومة، لما يخاصم والعياذ بالله يمزق أواصر المحبة كلها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني خلي مساحة، خلي مساحة. لما تحب ما مش 100% الا الحب في الله ده ملوش حدود، ولما تبغض خدي مسافه بسيطه ربما يعود هذا الانسان لك. وبعدين في نقطه تانية موجوده للاسف في الاخوات، تصادق اخت في الله، دول بتحضر مقراها تبتدي تبث لها اسرارها واسرار زوجها واسرار اهل زوجها واهلها وبناتها وابنائها، ينقلب الحال في لحظه معينه في لحظه توتر نسائي عجيب، والعياذ بالله تخرج اسرارها ولا كانها ايه يعني سبحان الله وكاله رويتر تفتح على البحر سبحان الله ولا على الفضاء. لا اله الا انت سبحان. احذر صديقك مره، احذر عدوك مره، واحذر صديقك الف مره، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضره. ليه؟ لانه عارف مداخلك ومخارجك. فان كان سبحان الله يعني لئيم والعياذ بالله يعني عنده نذاله وعنده سبحان الله سوء ادب وعنده بعد عن الكتاب والسنه، خلاص الله، مش القران قال ولا لا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ طب بالله عليك انا عايز راجع نفسك مراجعه واحده ليك يا ابني وليك يا بنتي اللي على كل اللي قاعدين قدام الشاشه الان. من عائلتكم او ممن تعرفون لم تغتبه على مدى عام كامل؟ مش هتجد. كله سبحان الله تغتاب العائلة وعائلة العائلة والمجتمع والقبيلة، والآن الناس بتغتاب دول، يعني يغتاب دولة على بعضها. ليه؟ لأن واحد من هذه الدولة أساء إليه، يقول لك يا الله ده الدولة دي كده، يعني صير الدولة اللي بالألاف والملايين صيرها في هذا الشخص، فإذا أساء إليه انقلب سبحان الله لا يعرف حقا ولا يعني ولا ينكر باطلا. ليه؟ لا تدري. والغيبة حرام، والمغتاب قال علماؤنا ان تاب فهو اخر من يدخل الجنه، وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. طب ماذا نقول لهذا؟ فيها علم ولا علماء؟ امسك لسانك. هل تحب ان يغتابك الناس وان يستقلوا من قدرك وان يقللوا من مستواك وان يشهروا ويقولوا ويخوضوا في عرضك؟ هل تحب؟ لا احد يحب هذا. طب اذا كنت انت لا تحب لنفسك، لماذا انت لا تحبه للناس؟ الله، هو انت يعني مخلوق من قطعه من الماس والذهب، والناس مخلوقين من قطران وقار هل هذا معقول؟ عايزين نراجع حساباتنا مره اخرى ونضع النقاط فوق الحروف ونعود الى منهج الكتاب في صغير الامر وكبير، ولا انتظر ان ياخذني احد، ولكن انا الذي اخذ نفسي. لازم انا على نفسي، يقول لنفس ايه بما كسبت رهينه. وبعدين ايه الانسان على نفسه ايه بصيره، لازم ينظر. فالحقيقة موضوع الاقتراب من الكتاب والسنة هو الذي يريحنا، والابتعاد عن الكتاب والسنة هذا هو الذي نراه. أسأل الله أن يربطنا بقانون الكتاب والسنة، ولنا في الحديث بقية إن شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل. أهلا مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتكلم عن وجوب عدم مجاوزة حدود الله سبحانه وتعالى، لأن الله حد لنا حدودا فلا يجب أن نتخطى هذه المعالم ولا تلك الحدود. ولكن يعني في هذه الأيام يعني تعتصر قلوبنا حسرة كبيرة على ما يحدث لأبنائنا في غزة ويحدث لأبنائنا في سوريا. والله ما يحدث لأبنائنا في غزة هذا على يد العدو، نسأل الله أن يرد عنهم اليد الآثمة وأن يقويهم وأن يوفقهم للخير وأن ينصرهم وأن يرقق قلوب العرب والمسلمين عليهم حكاما ومحكومين. وأما الذي أيضا يعني يجرح ويدمي قلوبنا يعني هذا الطاغية الذي يذبح شعبه في الشام صغيرا وكبيرا ويعني يسوي ببيوتهم الأرض، أدعو الله عز وجل لهم بالنصر وأن يؤمن بيوتهم بحق من يقول للشيء يكون فيكون، وما ذلك على الله بعزيز. فأنا أقول أحبتي في الله، الآمنون في أوطانهم أو البيوت الآمنة تحمد الله على هذه النعمة، وتنظر إلى هذه البيوت غير الآمنة فتدعو الله لها بالأمن. هنا يشعر المسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن لنبدأ بأنفسنا. أنا لا أنتظر من الآخر أن يبدأ هو الخلق الحسن والعودة للكتاب والسنة، أنا من الواجب أبدأ أنا وأطبق وأقول هذا العمل. إذا وضعت الكتاب والسنة في كفة الميزان، هل هذا العمل فعلا وفق الكتاب والمنهج؟ يعني إذا بعت أو اشتريت أقول لو أن الرسول في هذه العملية، عملية البيع والشراء هذه، هل يعني يرضى بها؟ هل يقبلها؟ هل يقبل قولي هذا في طريقة هذا البيع أو هذا الشراء بهذا المنطق؟ يعني في صغير الأمر وكبيره، بيع شراء معاملة، سبحان الله، كل شيء اجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانك في كل شيء، في تعاملك مع زوجاتك، مع أولادك، مع جيرانك، في العمل مع رب العمل ومع الموظفين اللي تحت يدك، سبحان الله، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، كل يضع الرسول قدوة لأننا نحبه. وطالما أننا نحبه صلى الله عليه وسلم لا يجب أن نسيء إليه. ونحن كما قلت دائما نغضب من الذين يسيئون من غير المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول كثير منا يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إساءة غير المسلم. والله غير المسلم لم يسيء لرسوله ولا يعرفه، لكن نحن إذا ظلم أحد أحدا منا هل يرضي هذا رسول الله؟ إذا باتت المرأة 10 و20 و30 سنة باكية من زوج قاسي، أو العكس، زوج سبحان الله يعني يسام سوء العذاب ونكران الجميل من زوجة والعياذ بالله تشيب قبل المشيب وتأتي له بالأمراض كلها، هل هذا لا يسيء إلى رسول الله؟ والله يسيء إلى رسول الله. جار لما يظلم جاره وسبحان الله العظيم ويخرج أسراره وأنشر مع عيوبه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسيء إليه عندما يأتي إعلامي ويوبخ بعض الناس أو بعض الـ سبحان الله يعني يقض مضجع الآمنين ويثير الشبهات ولا يبحث عن أمان الأفراد والدول؟ معقول هذا الكلام؟ أليس في هذا إساءة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يعني فإذا بعدنا وقربنا من الكتاب والسنة هو الذي يحدد أين نحن من الإسلام. يعني الإسلام الإيمان 64 شعبة، اجمعوهم وشوف انت من اي يعني شعب الايمان انت فين فيها. قلت لكم من قبل ايات العبادات في القرآن الى ايات المعاملات والدين كله جزء الى 62 جزء. احنا ليه مسكنا في الجزء اللي هو الصلاة والصيام واللحية والنقابة والى اخره وتركنا 61 جزء هو قيام الحياة؟ نحن لا نقول لا نقوم بالعبادات، نقوم بالعبادات على أكمل وجه، هذه فرائض معروفة، ولكن يجب أن نكمل بقية الفرائض بهذا المنطق. فأنا أقول لابد من مراجعة نفسي. طيب يبدو الأسئلة بدأت تهل علينا إن شاء الله. بسم الله. أيوة السؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة أخت فاتن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا بنت، تفضل. دكتور، أنا موظفة في الدولة. طيب. الدولة هذه مقرة للموظفة هذه ما تستحق بدل عدوى. طيب. لكن للأسف الشديد قطاعي ما هو براضي يعطيني إياه، بأنهم متعذرين بأنه أني غير مكتفي الشروط، وأنه بالرغم في نفس الشيء ناس بتاخذها، وفي أشياء ما يعتبر حقوق بياخذونها غير بشيء. طيب. بدلات أخرى. طيب. وأنا مستحق هالشيء، وهذا الشيء منزل يعني بشيء رسمي بخطاب رسمي. طيب. فهذا يعتبر انه الله مو كاتب لي الحق هذا اني انا اخذه وراح اخذه يوم الحساب، او يعتبر هذا اكل من ضمن حقوق الناس. طيب اجاوبك، اذا كان يعتبر من عند رب العالمين مو مكتوم لي الرزقه ذي، فانا راضيه فما حسعى مره ثانيه والثالثه ولا حتعب نفسي. بارك الله فيك، حاضر، يعطيك الف عافيه. وصل السؤال يا بنتي، اكرمك الله. هاني من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. كيف حالك يا دكتور عمر؟ الله يبارك يا ابني ويكرمك يا رب، تفضل يا دكتور عمر. خليني الاول اقدم لك نفسي، انا ابن من ابنائك بمسجد اسد من الفرات. اهلا وسهلا يا ابني، اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. وما كانتش بتفوتني درس الثلاثاء في مسجد اسد من الفرات. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حلقات الدرس. اهلا يا هاني، تفضل يا هاني. دكتور انا عايش هنا في الدوله بقالي 10 سنين. طيب. وربنا فتح عليا بعد الحمد ما لله. كنت انسان عادي جدا. طيب. لما جيت الدوله ربنا فتح عليا. ربنا يبني رزقك من واسع ان شاء الله. انا عندي مشكله بتنغص عليا عيشتي. نعم. انا وهي. انا واهلي، انا متزوج وعندي ولد وبنت. ربنا يبارك فيهم يا رب. امين يا رب العالمين. انا اهلي ظلموني. والدي ووالدتي أو بالأخص والدي وإخواتي ظلموني. وأنا لما ربنا أكرمني أنا ما بخلتش عليهم بأي حاجة. طيب. وكنت ببقي أهلي اللي هي والدتي ووالدي وإخواتي على بيتي. طيب. لحد ما حصلت لي أزمة هنا من حدود سنة ونص لسه بعاني منها دلوقتي. اتخلوا عني تماما، حتى حقي اللي بطلبه منهم اللي هو بس يعني حاجة حاجتي اللي بطلب منهم هم يساعدوني بيها. ولما ربنا يكرمني تاني ان شاء الله اردها لهم. طيب. اتخلوا عني ومقطعيني بقالهم شهرين. طيب. والسؤال يا هاني، السؤال هل اللي انا عامله ده صح؟ يعني طيب. اللي انا دلوقتي خلاص هم في جنب وانا في جنب. طيب خلاص. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا عايز تليفون حضرتك يا دكتور بعد اذنك. طيب على الموقع لو دخلت هنا تلاقي كل التليفونات والمكتب وكله ان شاء الله. شكرا، اهلا بك يا هاني. ايوه فوزيه من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، اتفضلي. انا بس يا دكتور عايزه اعرف حكم ان اهل الزوج عايزين يقطعوني باي وسيله. اهل الزوج عايزين ايه؟ يقطعوني، يقطعوكي يعني. حاولت كذا مره للصلح بس هما مش عايزين خالص. لا هما قطعوكي خلاص يعني، مش لسه النيه عندهم، هما قطعوكي. تمام. هما قطعوكي. طيب هل من سبب محدد للقطيعة، ولا هم يعني اخوهم او زوجك بيشجعهم على هذا؟ لا لا لا، هو حاول كذا مرة برضك للصلح بس هم مش عايزين. طيب حاضر، ماذا تصنعي معهم؟ طيب حاضر. وصل السؤال. ابو جراح، السلام عليكم. هلا والله، السلام عليكم. مرحبا مرحبا. طيب. حبا ابو جراح، مرحبا مرحبا. الله يرضى عنك، يبارك فيك. الله يحفظ، ادعينا ادعي الوالدين. الله يكرمك ابو جراح ويبارك في كل ما تحب. امين امين. تفضل ابو جراح. السؤال الاول عن اللي يتكلمون ورا المحصنات والمحصنين من الطيبين مثلي ومثلك، في ناس يحاولون يتكلمون او ياخذون يتكلمون عن الناس شيء مو طيب، شو نصيحتنا لهن؟ طيب. من رجال ونساء. طيب. السؤال الثاني، كبر المرأة، كبرياء المرأة وكبرياء الرجل ما يتنازلون حق بعض. الكبرياء مع بعضهم يتكبروا على بعض يعني. ايوه، وفي طيب. مشاكل، والضحية الاولاد. اه والله عندهم مستويات وبيئية. نعم. وشهادات علمية كبيرة. ماشي ابو جراح، حاضر حاضر. الله يحفظك، بارك الله فيك ابو جراح، اكرمك الله. الله يتقبل منا ومنك، بارك فيك يا رب. الله يرضى عنك. ام عنود من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي، كيفك دكتور؟ الله يرضى عليك يا بنتي، تفضل. الحمد لله دكتور، لو سمحت. نعم. أنا أبي أسألك سؤال. نعم. أنا زوجي دوامه في أبوظبي، وهو عنده بيتين، بس زوجي ما شاء الله، الله يعينه ويجزي الله كل خير، ما شاء الله زوجي مو مقصر نهائيا. نعم. نهائيا. أنا يعني أنا معاشرته وبعرف هذا الشيء وقدام عيني، زوجي طيب جدا، يراعي ربه، يخاف الله، يراعي الله في والديه وفي إخواته. ما شاء الله. بس يا حضرة الدكتور. أي. هل يجوز شرعا إن زوجي مثلا، لأن أنت تعرف شارجة وأبو ظبي هاي مسافات بعيدة، وزوجي غير قادر صحيا، ولو عنده عيال مثلا مني أنا. ما. إن يعني زوجي بحكم، هل يعني مثلا هل يجوز شرعا ان جوزي يعاقبونا اهله، انا بتكلم عن اهله، ان ما يسهلوا له، هم ايديهم انهم ييسروا له امره ويسهلوا له مثلا تقريب المسافات بتعلق الحقد، انه مثلا هو راح للحلال وما راح للحرام. طيب. طيب فهمتني يا حضرة الدكتور؟ أكيد طيب. فهمتني طيب. يعني هم يقدرون أن يزعلون على أخوهم طيب. أنه مثلا يأخذ عيلته مرته اللي هو أنا نعم. وبناته ويقربون عنها المسافات نعم. بس هم مرفضين الشيء هذا بتي على الورق مع أنهم يعرفون أن نعم. هذا الشيء نعم. يرجع بالضرر لإله هو نعم. لأنه في ذلك إهمال طيب. لحرمة نعم. وإهمال للبنات نعم نعم نعم. وضحت الصورة أم معنون إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب اللي بعده زكريا. السلام عليكم. عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور. نحن اسم حضرتك من زمان ووعد الحق وجزاك الله خير. ان شاء الله في ميزان حسناتك. لا تقبل منه ومن تفضلي. ويا دكتور اسالك سؤال معلش. نعم. ما حكم يا دكتور ذهاب الاهل الجوز؟ ما حكم؟ يحبون الاختلاط. يحبون الاختلاط ونحن ولا نريد الاختلاط يعني ما بنحبش نختلط يعني. يعني بيحبوا الاختلاط هم اهله يحبون الاختلاط نعم نعم ايوه وانا ما معلش طيب وهو يعني وهو يحب وهو يحب الاختلاط لا جوزي لا يقول لي على راحتك شوفي لكن لا نحس ان يزعلوا اهله طيب حاضر طيب حاضر نتكلم عن الاختلاط حاضر بارك الله فيك طيب يا شيخ بارك ربنا يا بنتي ثبتك ويبارك فيكم السؤال الاول نبتدي نجاوب ان شاء الله بنتنا فاتن موظفه في بلد ما هذه الوظيفة في بياخذوا يعني يعطوا الموظف بدل عدوى تنطبق من وجهة نظرها الشروط عليها ولكن يتعنتوا وأنهم يعطوا الآخرين ولا يعطونها هي سؤالها تحديد هل هذه هذا المبلغ الذي لا تأخذه يعني هذا يعني لم يكتب لها عند الله عز وجل فتصبر وتحتسب أم أن يعني تدافع عن حقها إن كان لها من حق هي مخيرة بين أمرين يقين الإنسان أن رزقه في السماء ليس في خزانة البنك المركزي وليس في بدل العدوى وليس في إدارة المؤسسة التي أعمل فيها وإنما وفي السماء رزقكم وما توعدون هذا الكلام ليس لفاتن وحده وإنما لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات ولي أولا فالرزق هذا عند الله وانا مكتوب لي وانا في بطن امي لا يمنعه عني كراهة كاره ولا حريص واعلم ان رزق الله لا تمنعه عنك كراهة كاره ولا يسوقه اليك حرص حريص في العقيدة وفي اليقين عند المسلم لازم يكون فبالتالي سبحان الله انا ارى يا فاتن يا بنتي يعني لا داعي لان تعيش نفسك في اطار الحزن والكآبة ان انا ازاي لماذا يميزون عني زميلاتي وانا لا اخذهن او هم ياخذوا وانا لا اخذ ولماذا لان المدير كذا وكذا لا انا اريد ان تقر عينك وقلبك ونفسك ان هذا الرزق لم مقطوع من المنبع اساسا واذا اراد الله ان ياتي والله لا تخف لان رزق الله سوف لن ياخذه الا صاحب الرزق نعم ابننا هاني من دبي ربنا يستر له وكان بار يعني يعطي اهله ووالده ويسب يعني يقدم الاعطاء الوالد والوالده والاهل على اهل بيته يعني زوجته واولاده ولكن لما حصلت له ورطه هم هو شعر انهم تخلوا عنه وبهذا يكون في ظلم بين وقع عليه من وجهه نظره ويرى ان له حقوقا عندهم ربما ميز الاب الإخوة عنه يعني في شيء أنا أقول ما عليك إلا أن تصبر وتحتسب ولا داعي أبدا أن تقطع أباك وأمك مهما يكون حتى لو كان الأب والأم من المشركين فوجب يعني قال ربنا وصاحبهما في الدنيا معروفة فلا تقطع أواصر المحبة بينك وبين والديك لأي سبب لأن وإن كانوا من الظلمة يعني لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك حقك يوم القيامة وأكثر من الاستغفار إن شاء الله فوزية من النصر تسأل يقول أن أهل الزوج يقاطعوها ماذا تصنع معهم قالت والله يعني سبحان الله أنت حاولت في المناسبات ادعي لهم بالخير لا تذكريهم بالشر لا تغتبيهم لا تضيعي ثوابك في يعني على أن تقولي دائما عنهم أنهم كذا وكذا وكذا وربنا سبحانه وتعالى يعني يهدي لك زوجك بإذن الله والذي يريد أن يقاطعني أنا أحاول أن أصله الوقت ضيق جدا والمخرج يلاحقني بالثواني وليس بالدقائق أبو جراح يقول نصيحة للمغتابين يعني هذه النصيحة يعني لنا جميعا زي ما قلت في الحلقة، أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك. الكبرياء له حوار آخر إن شاء الله، وقت الأسئلة نجيبها في مرة قادمة إن شاء الله. نقترب من كتاب الله، نقترب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطبق الكتاب والسنة، لا داعي للفلسفة واللف والدوران، لا نكثر من الأسئلة كما يقصعنا الصحابة. لا تنسوا من صالح دعائكم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم على خير إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.